بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 75 ليوم الجمعة الموافق 16 من شهر رجب 36,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الفرائض، قال: باب ذوي الأرحام. قال: هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا تعصيب، وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لبن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والعمات، والأخوال، والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد، وكل من أدلى بهم. وإنما يرثون عند عدم أصحاب الفروض أو العصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم، وذكرهم كأنثاهم، وللزوج أو الزوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. مضى فيما سبق فيما يتعلق بكتاب الفرائض أن الورثة ينقسمون إلى 3 أقسام: إما أن يكون ذو فرض، وإما أن يكون عصبة، وإما أن يكون ذو رحم. هؤلاء 3. مضى الحديث فيما يتعلق بأصحاب الفروض، وعرف كذلك أنصباؤهم، وتلك أنصب كل واحد منهم، ومتى يستحقونه من تلك الأنصباء التي سبقت الإشارة إليها. ثم كان الانتقال إلى العصبة وبيان أنواعهم، ومن يحجب ومن لا يحجب. فبقي بعد ذلك من هؤلاء القرابة ذو الرحم، فهؤلاء هم ذو الرحم. فكان الحديث عنهم: من هؤلاء ذو الرحم؟ قال: هم كل قرابة ليست بذي فرض ولا تعصيب. إذن هم أقرباء لهذا الميت، لكنهم ليسوا من أصحاب الفروض، ومضت الفروض وأصحابها، وليسوا أيضا كذلك من أهل التعصيب. فهم أقرباء لكنهم لا يدخلون في أعداد أصحاب الفروض، وليسوا كذلك من أهل التعصيب. عند ذلك أخذ في بيانهم ما عددهم ما أنواعهم، فقال: هم 11 صنفا. أول ذلك قال: ولد البنات لصلب أو لابن، بمعنى الذي يرث هم الأبناء، الابن والبنت، وأبناء ماذا؟ أبناء الأبناء، يعني ابن الابن وبنت الابن، فهؤلاء يرثون حتى ولو كانوا أنزل من ذلك ابن ابن ابن الابن، فهذا يرث. بنت ابن ابن الابن، بما أنها بنت ابن الابن زد ما شئت فإنها ترث، لأنها أجلت من جهة البنوة. أما أبناء البنات فإنهن لا يرثن، يعني البنت ترث، ابن البنت لا يرث، بنت البنت لا ترث. إذن هم ليسوا من أصحاب الفروض وليسوا من العصبات، فهم من ذوي الرحم مع أنها قريبة، يعني هذا ابنك وابن ابنه يرث، لكن هذه بنتك أبناؤها ذكورا وأناثا لا يرثون. قال: أو لابن، بمعنى ابن الابن يرث وبنت الابن ترث. إذن بنت الابن ترث، ابن بنت الابن لا يرث، ابن بنت الابن، بنت بنت الابن لا يرثن. إذن فهؤلاء أصبحوا بماذا؟ من ذوي الأرحام، مع أنه قل لعل يكون يقاربهم أبناء عمومتهم ونحوهم، لكنهم لما كان الإدلاء من جهة البنات فإنهن في هذه الحالات لا يرثن. قال: وولد الأخوات. بمعنى الإخوة، مر معنا الإخوة والأخوات، والأخوات مر بأن من كل جهة، بمعنى الأخ لأب، الأخ للشقيق، الأخ لأم، كذلك الأخوات، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، كل هؤلاء يرثون. من دونهم بعد ذلك ابن الأخ سواء كان شقيقا أو لأب فإنه يرث. هنا ماذا قال؟ ولد الأخوات ابن الأخت، يعني ابن الأخ يرث، لكن ابن الأخت لا يرث كما قلنا قبل قليل. ابن الابن يرث، ابن البنت لا يرث، فهنا كذلك ابن الأخ يرث، ابن الأخت لا يرث. ولذلك قال ولد الأخوات، أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يعني ابن الأخ أو بنت الأخ، سواء كنا أشقاء أو كنا لأب أو غير ذلك. إذن هؤلاء الصنف الثاني، وهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هم من ماذا؟ من ذوي الرحم. الصنف الثالث من هؤلاء من ذوي الأرحام قال ماذا؟ بنات الإخوة. إذن الإخوة يرثون، وأبناء الإخوة كذلك يرثون. الأخ يرث، ابن الأخ الشقيق يرث، ابن الأخ لأب يرث، لكن أخواته لا يرثنا. يعني بنت الأخ الشقيق لا ترث، بنت الأخ لأب لا ترث، فأخوها يرث وهي لا ترث. إذن هنا، وهذا مر معنا بأن هناك ممن يعصب أخواته ومنهم من لا يعصب أخواته، فهؤلاء ممن لا يعصبون أخواتهم، فالإخوة لا يعصبون أبناء الإخوة لا يعصبون أخواتهم، فأبناء الإخوة أو بنات الإخوة لا يرثون في هذه الحال. قال وبنات الأعمام، فالأعمام يرثون، وأبناء الأعمام كذلك يرثون وهم من العصبة، أخواتهم وهم بنات الأعمام لا يرثنا، وهم قريب مما يتعلق بالأخوات. قال وولد ولد الأم، مر معنا بأن الولد المراد به ذكرا أو أنثى، بمعنى الأخ لأم والأخت لأم، هؤلاء من الورثة. ابن الأخ لأم هنا لا يرث، يعني ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب يرث، أي يكون من العصبة. أما هنا ابن الأخ لأم فإنه لا يرث، فأخته بعد ذلك من باب أولى، وهي ماذا؟ بنت الأخ لأم، لأن بنت الأخ الشقيق لا ترث، إذن بنت الأخ لأم من باب أولى أنها لا ترث. الصنف السادس أو الذي يليه بعد ذلك قال والعم لأم، بمعنى العم الشقيق يرث وهو من العصبة، العم لأب يرث وهو كذلك من العصبة، العم لأم أي وهو من جهة الأخ من جهة الأم فإنه ماذا؟ فإنه لا يرث، فيكون من ذوي الأرحام. قال والعمات، بمعنى الأعمام يرثون، الإخوة يرثون، الأخوات يرثون كذلك، الأعمام يرثون وهم العم الشقيق أو العم لأب، العم لأم لا يرث. هنا ماذا؟ العمات، سواء كنا شقيقات أو كنا لأب أو غير ذلك، فالعمات الذي من جهة الأناث فإنهن لا يرثن، فهن في هذه الحال كن من ماذا؟ من ذوي الأرحام. قال والأخوال والخالات، الأعمام هو الذي يشترك مع أبيك في جهة الولادة، والأخوال والخالات هم الذين يشتركون مع أمك في الولادة، فهنا سواء كان الخال ذكرا أو الخالة من جهة الأنثى، والأخ الخال هو أخو الأبي أخو الأم، والخالة هي أخت الأم، فهؤلاء لا يرثن مطلقا، كنا أشقاء أو غير أشقاء، فالأخوال لا يرثون وإن كانوا هم في منزلة الأعمام، لأن العم هو أخو أبيك، وهنا الخال هو أخو أمك، يعني الدرجة متقاربة، لكن الأعمام يرثون لأنهم من جهة العصبات، أما الأخوال فإنهم بمعنى والخالات فإنهم جميعا لا يرثون. الذي يليه قال ماذا؟ أب الأم، وهو الجد من جهة الأم، وهو قريب كقرب الأب أبي الأب، فأب الأب ماذا؟ هو الجد، فهذا يرث. أب الأم في درجته في منزلته في قرابته، فهذا جدك من جهة أبيك وهذا جدك من جهة أمك، ولذلك الحسين جده من جهة أمه من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يرثه. لماذا؟ لأنه من ذوي الأرحام، بمعنى الجد إذا كان من جهة الأب فهذا هو الذي يرث حتى ولو كان أبعد من ذلك، أبو أبي أبي الأب، انظروا ما هذا العدد، فهو يرث. لكن هذا القريب وهو الجد المباشر أبو أمك فإنه لا يرث، فهو من ذوي الأرحام. قال: الذي يليه كل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد. الصنف الأول قال: كل جدة أدلت بماذا؟ بأب بين أمين، بمعنى أب الأم هذا ماذا؟ هذا هو الجد الذي قلناه قبل قليل، أمه تصبح ماذا؟ أم أبي الأم، فهذه جدتك من جهة أمك فهي أم أم أو جدة أمك، لكنها لما أدلت بذكر بين أنثنيين وهي ماذا؟ أم أبي الأم، فعند ذلك لا ترث. مر معنا سابقا بأنه يرث من الجدات ما يتعلق من جهة الأمومة، يعني أم الأم هذه الجدة المباشرة من جهة أمك، إن علت أكثر من ذلك أم أم أم الأم ترث، أم الأبي وهي جدتك من جهة أبيك ترث، أم أبي الأب ترث. هذا الصنف الذي يليه قال ماذا؟ أو أب أعلى من الجد، بمعنى أم أبي الأبي، يعني الأب هذا هو الأب، أبو الأبي هو الجد، أمه ترث. أم الجد لو زاد هذا الأب أبا آخر يعني أصبحت أم أبي أبي الأب ثلاثة، يعني أصبحت أم الجد، فعند ذلك في هذه الحال لا ترث. إذا أصبح الأجداد ثلاثة أي أكثر من الاثنين فأم الجد هي التي ترث وحدها، أم أبي الجد فهذه لا ترث. إذن إذا كانت أم أبي أبي الأبي فهي ماذا؟ جد أم الجد، أم الجد فهذه لا ترث. أما كما قلنا وهو ما يكون في الأبي يعني مثنى وهو الجد، يعني أم أبي الأبي ترث وإن علت من جهة الأمومة، بمعنى أم أبي الأبي هذه ترث، واضح؟ إن زاد من جهة الذكورة أبا آخر وهي ثلاثة آباء وهو الذي قوله هنا أو أب أعلى من الجد، فالجد هو ماذا؟ أبو الأبي، فهذه أمه ترث. فإن زاد أبا فوق الجد وهو ثلاثة الآباء فعند ذلك أمه لا ترث، فأم أبي أبي الأبي هذه لا ترث، تصبح ماذا؟ من ذوي الأرحام. أما أم أبي الأب وهي أم الجد فهذه ترث. قال بعد ذلك: وكل أو وكل من أجلى بهم، بمعنى هؤلاء المذكورين الذين ذكروا من هذه الأصناف كذلك من أجلى بهم، يعني نحن قلنا هنا ماذا؟ فيما يتعلق بابن البنت، هؤلاء من ذوي الأرحام، ابن البنت، إذن هذا أجلوا به فعند ذلك يدخلون في هؤلاء الأرحام. وهكذا قلنا الخال من ذوي الأرحام، ابن الخال فهذا أصبح أدلى به، كذلك الخالة قلنا أنها من ذوي الأرحام، ابن الخالة ابن العمة وما شابه ذلك، إذن هؤلاء أدلوا بهذه الأصناف أو بأحد هذه الأصناف من ذوي الأرحام، بمعنى يلجأ إلى هؤلاء متى؟ قال وهو متى نورث ذوي الأرحام؟ قال: وإنما يرثون عند عدم أصحاب الفروض أو العصبة، فهذا هو شرط توريث ذوي الأرحام، لا يرث ولا ينظر إلى ذوي الأرحام ولا إلى القرابة من هؤلاء الأصناف، وهم يعني كما يقال أقرباء، يعني خالتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم وهي في منزلة العمة، كما قلنا الجد من جهة الأم هو في منزلة الجد من جهة أبيك، فهذا أبو أبيك وهذا أبو أمك، جهة القرابة قريب ليس بالبعيد، لكن هؤلاء كما مر معنا ذو الأرحام لا ينظر إليهم ولا يلتفت إليهم ولا يورثون، إلا قال إنما يرثون عند عدم أصحاب الفروض أو العصبة، فإذا لم يكن هناك للميت أصحاب فروض ولا عصبة ينظر بعد ذلك إلى ذوي الأرحام، بمعنى شخص توفي وليس له إلا بنت واحدة عند ذلك يكون المال لمن؟ لهذه البنت. كيف تأخذه؟ تأخذ لها النصف ثم يرد الباقي عليها، معها بنت ابن، يعني بنت وبنت ابن، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها ماذا؟ السدس، تكملة الثلثين. وأين يذهب الباقي؟ يرد عليهم. يعني تقسم المسألة ابتداء على ستة أو من ستة، فيكون للبنت النصف ثلاثة وماذا؟ ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد. إذن أصبح ماذا؟ مجموع ما أعطوا من السهام أربعة. إذن فترد المسألة من ستة إلى أربعة، فتصبح البنت تأخذ ثلاثة من أربعة، ثلاثة الأرباع، وبنت الابن تأخذ ماذا؟ الربع بدل السدس. يعني لا ينظر بعد ذلك يقول أين بقي، بقي من التركة باقي فننظر بعد، وليس هناك عاصب فعند ذلك نذهب إلى ذوي الأرحام، لا، بما أنه يوجد هناك ذو فرض يأخذون فروضهم، فإن بقي شيء رد عليهم. إن كان هناك عصبة فالعصبة مضت الإشارة إليها، إن كان العصبة جنس واحد أو شخص واحد أخذ جميع المال، يعني الشخص الميت لم يورث إلا ابنا أو ابن ابن، أو لم يورث إلا أخا شقيقا أو أخا لأب، أو لم يكن له إلا عم أو ابن عم، هذا ابن العم سيأخذ المال كله، يعني إن لم يوجد إلا هو أخذ المال كله، لا يقال بأنه يعطى جزءا من هذا المال ثم ينظر بعد ذلك إلى الخال وإلى ما شابه ذلك من القرابات، ينظر إلى العمة ونحوها، وإنما إذا كان يوجد أحد من هؤلاء الأصناف من ذوي الفروض أو العصبات فإنهم ماذا؟ يكون المال لهم. طبعا لا شك أنه إذا اجتمعوا كما مضت الإشارة إليه نبدأ بأصحاب الفروض ابتداء فنعطيهم أنصباءهم، ثم ينظر بعد ذلك إن بقي باقي فيكون للعصبة، إن لم يكن يبقى باقي فإنه ماذا؟ يسقط العصبة. وهذا مضت الإشارة إلى أمثلة من ذلك بأن العصبة أحيانا يسقطون، يعني إذا قيل بأن المسألة من زوج ومن بنت، أو نجعل نعم من بنت أو من بنتين يكون ذلك أكثر، ومن أبوين، ونجعل بعد ذلك ماذا؟ ومن جد، أو يسقط على كل حال في هذه الحال، يعني إذا الإخوة هنا لا يرثون لوجود الأب في هذه الحال، فعند ذلك تستغرق هذه التركة جميعا هذه الأصناف، فيكون للزوج ما يتعلق بالربع، وللبنتين الثلثين، يصبح ماذا؟ الثلثين ثمانية، والربع ثلاثة، ثمانية وثلاثة إحدى عشر، فلو لم يجعل الأب يصبح والأم لها السدس تصبح تعول المسألة إلى أحد عشر. فهنا إذا كان هناك أخ شقيق أخذ ماذا؟ أخذ الباقي في هذه الحال، أو في الغالب لا يبقى باقي، لا يبقى باقي، لأنه الثلثين ثمانية والربع ثلاثة، ثمانية وثلاثة أحد عشر، والأم تأخذ السدس تعول المسألة إلى ثلاثة عشر، الأخ الشقيق لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة فلا يأخذ الأخ الشقيق شيئا. لكن لو قلنا الأم غير موجودة أو البنت غير موجودة ولم يكن إلا هناك زوج مثلا أو زوجة، فإنه يأخذ نصيبه، والأخ الشقيق بعد ذلك يأخذ بقية المال وهو يأخذه تعصيبا. إذن هذا فيما يتعلق إذا كان هناك أصحاب فروض أو أصحاب العصبات فإنهم يأخذون تركة هذا الميت. إن لم يكن شيء من هؤلاء، لم يكن له أصحاب فروض ولم يكن له عصبة، ينظر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى هؤلاء ذوي الرحم. كيف يكون توريث هؤلاء أصحاب ذي الرحم؟ قال بتنزيلهم منزلة من أجلوا بهم، بمعنى ابن البنت هؤلاء من ذوي الأرحام ننزله منزلة ماذا؟ من أجلت به، وهو ماذا؟ منزلة البنت. وكذلك لو قلنا ابن بنت الابن ننزله منزلة ماذا؟ منزلة بنت الابن. ابن الأخت ننزله منزلة الأخت. العمة ننزلها منزلة الأب. الخال أو الخالة ننزله منزلة الأم، وهكذا. فعند ذلك إذا حجب بعضهم بعضا يمكن أن يحجب بعضهم بعضا في هذه الحال. يعني لو كان هناك ابن أخت شقيقة وابن أخت لأب وعمة فنزلت ابنة الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وابن الأخت لأب منزلة ماذا؟ الأخت لأب، والعمة نزلت منزلة ماذا؟ منزلة الأب. فعند ذلك يكون المال لماذا؟ للأب الذي هو العمة هنا، فعند ذلك يسقط أبناء الإخوة في مثل هذه الحال. إذن هذا فيما يتعلق بتوريث ذوي الأرحام. قال هنا وذكرهم كأنثاهم، بمعنى لو كان هنا ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة ذكر وأنثى، ننزله منزلة ماذا؟ منزلة الأخت الشقيقة، فيكون ذكرهم وأنثاهم سواء. لا نقول هنا الابن يأخذ مثلا الذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه مضت الإشارة بأن الذكر يأخذ في أصحاب الفضل سابقا وفي العصبات أيضا، وهم الأغلب في العصبات، أنهم ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. لو اجتمع أبناء وبنات يأخذون التركة ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، إخوة وأخوات فيصبح عند ذلك الإخوة يعصبون الأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. استثنين سابقا ماذا؟ أولاد الأم وهو الأخ لأم والأخت لأم، فإذا اجتمع فيكون لهم ماذا؟ الثلث، ما يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، بل كل واحد منهما يكون ماذا؟ على حد سواء. هنا في ذوي الأرحام الذكر والأنثى سواء، يستوون في هذه الحال، فلا يقول يقال بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان في هذه المسألة زوج أو زوجة فكيف يكون العمل؟ قال وللزوج أو الزوجة معهم، أي مع ذوي الأرحام، فرضه بلا حجب ولا عول والباقي لهم، بمعنى أنه كما قلنا قبل قليل لا ينظر إلى ذوي الأرحام مع وجود أصحاب الفروض وأصحاب ماذا؟ العصبات. يستثنى من ذلك ماذا؟ الزوجان. فإذا كان في المسألة أحد الزوجين فإنه ماذا؟ يأخذ نصيبه ولا يزاد عليه، فليس أحد الزوجين من أصحاب الرد. قلنا قبل قليل إذا كان الإنسان الميت ترك بنتا واحدة فماذا لها؟ لها النصف، والباقي أين يذهب؟ يرد عليها، بمعنى تقسم المسألة من اثنين وتأخذ ماذا؟ النصف واحد، كونه لم يوجد هناك فرض آخر ولم يكن هناك تعصيب ترد المسألة إلى واحد فتصبح تأخذ جميع المال. إذا كان كما قلنا بنت وبنت ابن، المسألة من ماذا؟ من ستة، البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، ثم ترد المسألة لأنه لا يوجد بعد ذلك فرض آخر ولا يوجد معصب، فعند ذلك ترد المسألة على أربعة، ترد بعد معنى أنها ترجع المسألة إليهم، فبدل أن تأخذ الأخت النصف تأخذ ماذا؟ ثلاثة الأرباع، بدل أن تأخذ بنت الابن السدس تأخذ ماذا؟ الربع. هنا إذا كان في المسألة أحد الزوجين، الزوجان ليسا من أهل الرد، يعني لو لم يكن إلا زوج في هذه التركة، يعني امرأة ليس لها قرابة مطلقا إلا زوجها أو كما قلنا ذو أرحامها، أو فيما يتعلق بالزوجة، الزوجة ليس لها أحد، إذن عند ذلك يأخذ الزوج إذا كانت الزوجة هي المتوفاة ماذا؟ نصيبه، وهو ماذا؟ النصف. أين يذهب الباقي؟ لا يرجع إليه كما قلنا قبل قليل في البنت أو بنت الابن. إذن أين سيذهب؟ يذهب إلى ذوي الأرحام، إن لم يكن ذو أرحام يذهب إلى ماذا؟ إلى بيت المال. كذلك مثله الزوجة، غاية ما تأخذه الزوجة ماذا؟ الربع. إن كان هناك ذو أرحام فالمال لا يرد إليها، يذهب إلى ذوي الأرحام، نورث ذوي الأرحام. إن لم يكن هناك ذو أرحام بإنسان، إنسان مقطوع لا يعرف كما يقال أين أصله وما شابه ذلك ونحو من هذا وليس له قرابة، فعند ذلك يذهب إلى بيت المال. وهذا لعله سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بالوصية، أن الإنسان إذا لم يكن له وارث فإنه له أن يوصي بعد ذلك إلى كما يقال بأكثر من الثلث، لأنه لا يرثه كما قلنا إلا ذو الأرحام وهم قرابة بعيدون، أو يذهب بيته بعد ماله بعد ذلك إلى بيت المال. هنا في هذه المسألة إذا كان في المسألة أحد الزوجين يعطى أحد الزوجين أو الموجود من الزوجين أو الوارث من الزوجين نصيبه كاملا. فإن عالت المسألة في هذه الحال، بمعنى وجد أصحاب من هؤلاء كما مر معنا قبل قليل، المسألة أحيانا قد تعول كما قلنا قبل قليل لما يكون مثلا فيها زوج وفيها مثلا بنت وفيها أم ونحو من ذلك، أو نزل هؤلاء منزلة هؤلاء فأصبح ما يأخذون أكثر، فتعول المسألة دونهم، لأن هذا العول بعكس الرد. الرد كما مر معنا قبل قليل هو ماذا؟ هو زيادة في الأنصبة، بمعنى بدل أن تأخذ النصف تأخذ ثلاثة الأرباع، بدل أن تأخذ السدس تأخذ ماذا؟ الربع. العول بعكس ذلك، بمعنى يقل ماذا؟ يقل النصيب. يعني كما لعله مر معنا إذا كان هناك زوج وأختان شقيقتان وأم، في هذه الحال ماذا تكون تقسيم التركة؟ الزوج له ماذا؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث، فأخذ النصف كاملا. الأختين الشقيقتين ما يأخذان؟ يأخذان الثلثان. الأم في هذه الحالة ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس. المسألة ستكون من ماذا؟ من 12، نصفها 6 وثلثاها 8، 8 و6 14، والأم لها سدس 2 يصبح ماذا؟ 16. 16 بعد ذلك عالت المسألة إلى 16، فأصبح الزوج يأخذ ماذا؟ 6 من 16 وليس 6 من 12. إذن أصبح أخذ أقل من ماذا؟ أخذ أقل من النصف. وهكذا فيما يتعلق بالأختين وفيما يتعلق بالأم ونحو من ذلك، تأخذ السدس وهو 2 من 12، لكن هنا تأخذ 2 من ماذا؟ من 18، كأنه الثمن، فنقص نصيبها. إذن الرد بعكس ماذا؟ بعكس العول في هذه الحال. فهنا يؤثر على ماذا؟ على الوارث، فبدل أن يأخذ نصيبه يصبح ماذا؟ يأخذ أقل من نصيبه. فهنا في مسألة ماذا؟ ذوي الأرحام مع الزوجين يأخذ أحد الزوجين نصيبه كاملا موفورا، بمعنى الزوجة تأخذ الربع، فالرد بعد ذلك أو العول أو ما شابه ذلك يرجع عليهم، على ذوي الأرحام يختصون به ويتأثرون به. أما نصيب الزوجين لا يتأثر، وإنما الزوج يأخذ نصف المال، فمعنى ذلك أنه يأخذ نصف المال، والزوجة تأخذ الربع فتأخذ الربع كاملا، فلا يؤثر ذلك عليها. وهذا هو قوله يأخذ فرضه بلا حجب، يعني كما قلنا بلا حجب، يعني قلنا بنت البنت تنزل منزلة من؟ منزلة البنت. البنت مع وجود الزوج تنقصه من النصف إلى الربع، فهنا نزلنا بنت البنت منزلة البنت، لكن هل تحجبه حجبا إقصان الزوج من النصف إلى الربع؟ نقول لا، لا يتأثر بها. إذن هذا هو ما يتعلق بالحجب. ولا عول، بمعنى لو أصبح فيما بينهم احتاجت مسألتهم إلى الزيادة في هذه الأسهم، فعند ذلك نقول لا، يعطي الزوج نصفه وكاملا والزوجة نصيبها كاملا، ثم بعد ذلك هؤلاء يقتسمون حتى وإن كان أقل من ذلك فيما يتعلق بهم. قال والباقي لهم. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب ميراث الحمل. الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. إذن ختم فيما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الفرائض، ما يتعلق بميراث الحمل. ولا يعني ذلك أن هذه نهاية أبواب ما يتعلق بالميراث أو كتاب الفرائض، فهناك أبواب أخرى تتعلق بهذا الباب في الغالب تركت باعتبار أنها قليلة الغالب أن قليلة النظر، يعني ما يتعلق بالمفقود والغرق وما شابه ذلك غالبا أحيانا ترث وتأتي الإشارة إليها، أحيانا فيما يتعلق بتركة أهل الملل ونحوهم عادة مثل هذه تذكر في كتاب الفرائض. إذن هنا إذا كان هذا الميت من ورثته الحمل، قد يكون هذا ابنا وقد لا يكون ابنا، حسب قرابته وحسب إرثه، لكن لا بد أن يكون ماذا له تأثر وتأثير في هذه التركة، بمعنى أنه يرث، يعني لعله لا يكون مثلا إلا ابن البنت، ابن الابن مثلا أو بنت الابن أو نحو من ذلك، بمعنى هذا الميت له ابن مثلا وتوفي وزوجته حامل، فهو سيكون ماذا ابن الابن ذكرا كان أو أنثى، فإذا لم يكن هناك أبناء يحجبونه فهنا عند ذلك يكون وارثا. طبعا وقد يكون هذا ابن زوجته فيكون ابنه مباشرا، وقد يكون غير ذلك. فالشاهد هنا الحمل، بمعنى أن يكون هذا الحمل وارثا، سيرث من هذا الميت. فعند ذلك إذا مات هذا الميت وكان هناك حمل وارث ابنا كان كما قلت أو غير هذا الابن، يعني قد يكون ابن أخ يعني كما مر معنا من أصحاب الذكور كلهم الذين مروا معنا، أو بنت أخ ليس بنت أخ وإنما مثلا قلنا كما قلنا بنت الابن أو نحو من ذلك، أو قد تكون عمة أو ما شابه ذلك ممن يكون قد وارثا لهذا الميت. فماذا يفعل في هذه الحال؟ قال الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، بمعنى لا ينظر إلى كونه حيا في بطن أمه، لأنه لا شك أنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح فتكتب له ماذا الحياة في هذه الحال. ولعله تذكرون مر بنا فيما يتعلق بالجنائز أنه بعد ذلك إذا مات سقطا بعد 120 يوما أي بعد أن ينفخ فيه الروح، فعند ذلك ماذا يصلى عليه ويسمى إلى غير ذلك، إذن يحكم عليه بالحياة في هذه الحياة. لكن فيما يتعلق بالإرث ونحوه كونه يرث من غيره وكون ماله يورث، ولذلك مر معنا في الوصية أنه يوصى ماذا للحمل، لكنه هذا الحمل لا يرث إلا إذا خرج حيا فاستهل صارخا، يعني إنسان حتى لو كان الإنسان غريب فقال ما في بطن هذه المرأة له مني 10,000 100,000 أكثر من ذلك، سيارة مزرعة أو نحو من ذلك، ليس له أحد ما شابه إلا ابن مثلا هذه أخته وكانت حاملا، فقال ما في هذا البطن أو حملها له مني كذا، هذا في الواقع وإن صحت الوصية للحمل لكنه لا يملك إلا إذا خرج ماذا خرج حيا. إذن فالحمل لا يرث هو بنفسه ولا يورث بعد ذلك إن كان له مال، إلا قال إن استهل صارخا، بمعنى خرج من بطن أمي، والغالب أن يكون منه ماذا أن يكون منه هذا الصراخ فيستهل صارخا. قال أو وجد دليل حياته، يعني إن لم يستهل صارخا لكن كان معه ماذا ما يدل على حياته، ووجد دليل حياته بمعنى مكث يوما نصف يوم أو نحو من ذلك أو شرب الحليب ونحو من ذلك، فهذا ما يدل على حياته ولعله لم يستهل صارخا. استثنى من ذلك ما قد يكون فيه بعض الأشياء قد يدل أو يستدل بها بأن يقال هذا فيه نوع من الحياة أو خرج فيه حياة أو نحو من ذلك، بمعنى أنه مات بعد أن خرج، ونحن نشترط ماذا أن يخرج حيا ثم يموت لا حرج، فإذا خرج حيا عند ذلك ملك أي أصبح مالكا لما وصي به أو يكون مالكا للتركة. قال سوى حركة أو تنفس يسيرين، بمعنى خرج ثم تحرك صدره وظهر منه أثر النفس اليسير أو الحركة، بمعنى حرك يدا حرك رجلا أو ما شابه ذلك تحرك رأسه، لكنها قال ماذا حركة يسيرة، ومعنى ذلك أنها ليست حركات كثيرة متتابعة وجلس كما يقال عدة ساعات أو نحو من ذلك، وإنما لما خرج كما يقال انقبضت بعض رجله في يده في رأسه أو نحو من ذلك. أو اختلاج، الاختلاج هو التحرك في البدن، معنى اختلج بطنه ونحو من ذلك في جسده، يعني وهذا يقولون بأنها يحصل هذه الحركة من الميت، يعني الحيوان إذا ذكي وقطع رأسه وانقضت حياته تجدون أنه يختلج ويتحرك، فهذه الحركة حركة الموت هذه لا تؤثر لأنه خرج من بطن أمه كان في بطن أمه حيا، فلعله في أثناء الولادة وقبل الخروج حصلت ماذا هذه الوفاة، فعند ذلك هذا النفس الذي كان لعله في صدره سابقا وهو مجرد النفس اليسير أو الحركة التي تحرك بيده ورجله أو رأسه أو نحو من ذلك، فهذه كلها لا تؤثر، ولا شك أنه من باب أولى، وهو الاختلاج بمعنى في جسده أصبح فيه تحرك في شيء في بدنه، يعني يتحرك جزء من بدنه، وهذا في الواقع كل ذلك لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الحياة. إذن لابد أن يكون هناك دليل على الحياة، إما بالصراخ، وإما أن يكون يدل على هذا الحياة بمعنى أن يستقر شيئا من الوقت فيرضع مثلا اللبن أو نحوه، أو يعيش نصف يوم أو نحوه، فهذا في الواقع يدل على حياته أو عدة ساعات. إن كان هذا الحمل قد يكون مثلا في بدايته، وقد تشعر المرأة هذه كما يقال بالحمل وأنها حامل، وهذه لعلها تعرف كما يقال مبكرة، فتدرك هذا من نفسها من قطاع الحيض أو انتفاخ بطنها أو ما شابه ذلك، فعند ذلك ماذا يكون؟ لأن هذا سيكون الحمل وارثا، ماذا نفعل بالتركة؟ قال ماذا؟ إن طلب الورثة القسمة، يعني احتاجوا لهذا المال، لأن الحمل أحيانا قد يطول، والحمل كما في على المذهب أنه لعله يستمر أحيانا إلى 4 سنوات، فهذا غايته. فمعنى ذلك إذا قالت المرأة التي حملها يكون وارثا إما من زوجته، أي الذي يكون ابنا له أو بنتا له، أو يكون غيره ذلك لكن يكون وارثا، فتقول المرأة أنا حامل، فإذا قالت أنا حامل وهناك علامات تدل على هذا الحمل، فينتظر إن لم يتزوج 4 سنوات، فإن خرج بعد في هذه الأثناء يكون ماذا؟ يكون ولدا. إذن هذا أحيانا قد يطول، ويطول هذا الحمل ويتأخر إلى هذه المدة، حتى وإن لم يطل، يعني كانت مثلا في بدايتها لعل 6 أشهر أقل من ذلك أو أكثر، وأصحاب كما يقال بقية الورثة يقول نحن نريد مالا، نريد أن ننتفع بهذا المال، ما ندري كما يقال أن نعيش غدا أو لا نعيش غدا أو ما شابه ذلك، نتصرف فيه إما أن ننتفع به أو نتصدق به أو ما شابه ذلك، إذن لهم نصيب في هذا المال، وهم يطالبون بماذا؟ بقسمة هذه التركة قبل هذه الولادة وقبل خروج الحمل. قال إن طلب الورثة القسمة ماذا يكون الحال؟ قال وقف له، أي لهذا الحمل، الأكثر من أي شيء؟ قال من إرث ذكرين أو أنثيين، بمعنى ينزل في قسمة التركة كما قلنا قبل قليل، مثلا الذي ترك هذا الزوج زوجة، ومثلا زوجة حاملا، وأخا شقيقا، وأما وأبا، إذن هذا الآن نقول زوجة وحمل، هذا الحمل ماذا سنقدره؟ نقدره أنثيين، ونقدره ماذا؟ ذكرين. فعند ذلك ننظر في بقية الورثة ماذا سيرثون. على كل حال الزوجة سواء كان كما يقال لها بذكرين أو أنثيين لا يختلف الحال، وهو الفرع الوارث سيكون لها الثمن. طبعا إذا كان لها له أخ ولها أولاد سابقون لن يتغير أمرها شيئا، يعني كما يقال أصبح أولادها 1 أو 3 لن يختلف الحال، سيكون نصيبها من زوجها هو الثمن، إذن هي لا تتأثر بماذا؟ بوجود الحمل إذا كان لها ولد غيره. ننظر بعد ذلك في بقية الورثة، إن كان كما يقال بوجود الولد لا يتغير الحال فيكون الأمر كذلك، إن لم يكن له ولد إلا هذا الحمل فنجعل نقول أصبحت الحمل أنثيين، بمعنى يصبح لهما الثلثان، أو إذا كان ذكرين يصبح ماذا؟ يكون العصبة. فعند ذلك هل هناك من يرث أو لا يرث؟ يعني الأخوات قلنا بأنه يرثن تعصيبا مع البنات، لكن لو وجد ماذا؟ أولاد، يصبح لا حظ لهم. فيما يتعلق بالأم إذا كان كما يقال مع وجود الحمل تأخذ السدس ذكرا كان أو أنثى لا يختلف الحال. إذن في مثل هذا الحال ينظر إلى هذا الأمر، طبعا يكون التأثر أكثر فيما يتعلق بالإخوة إن كان لهم أخوة آخرون، فعند ذلك لقد لعل أحد الأبناء يقول أريد نصيبي، إذن لعله شخص واحد من هؤلاء الأبناء بمعنى الزوجة وابن، قد يكون آباء أو لا يكون آباء، إذن الابن سيأخذ ماذا؟ الزوجة ستأخذ ماذا؟ الثمن، والباقي وهو 7 لهذا الابن، إذن نحن نفرض ماذا؟ أنثيين ونفرض ذكرين، إذن عند ذلك سنعطيه إذا كان ذكرين وهو الأكثر في هذه الحال سنأخذ ماذا؟ 1 من 7، 7 طبعا ستضرب في 3 إذا كانوا أكثر من ذلك، يعني لو نجعلهم 6 إخوة أو 5 إخوة في هذه الحال، وهم هؤلاء حمل بذكرين يصبح ماذا؟ 7، فعند ذلك يكون هؤلاء 7 كل واحد يأخذ نصيبه 1 في هذه الحال. فالشاهد من هذا أن يكون يفرض للحمل أفضل ذلك وأكثر ذلك فيحسب له، بمعنى أنه لا يوزع. ماذا قال بعد ذلك؟ قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا، بمعنى إذا كان الحمل لا يؤثر في هذا الإنسان فيعطى نصيبه كاملا، كما قلنا في الزوجة إذا كان لها ولد سابق فستأخذ الثمن، بعد ذلك لو زاد هؤلاء على كل حال لا يؤثر ذلك فيهم، إن كان كما يقال لم يكن له ولد سابق فعند ذلك سيكون يحجبها من ماذا؟ من الربع إلى الثمن. إذن نقول نعطيك فقط الثمن هذا الذي لك الآن، فلا يمكن أن نعطيك الربع لوجود ماذا؟ لوجود هذا الحمل الذي لعله يكون ولدين أو أنثيين فيما يتعلق بالأم والأم والإخوة وما شابه ذلك في هذه الحال. يعني إذا قلنا بأنهن بنات وهناك أخوات شقيقات فالأخوات يرثن مع البنات والأخوات مع البنات عصبة، لكننا إذا فرضنا بعد ذلك بأنهم أولاد ذكور فعند ذلك لا يكون له نصيبهم، فليس للأخوات بعد ذلك أن يقولن ماذا؟ يعطونا نصيبنا من هذه التركة، لأنه يمكن أن يرثن ويمكن أن لا يرثن. إذن هذا هو قوله ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، كما قلنا الآن فيما يتعلق بالزوجة ليس لها حملت بهذا الحمل ثم توفي والده، إذن نقول إن لم يخرج هذا الحمل أو خرج ميتا ستأخذين الربع، لكن في الواقع الآن لو خرج حيا ستأخذين الثمن، نعطيك ماذا؟ فرضك اليقين وهو الثمن، ونبقي الثمن الآخر إن كان خرج ميتا أو مات في أثنائه فعند ذلك تأخذ الربع الآخر أو الثمن الآخر. قال فإذا ولد أي هذا الحمل أخذ نصيبه أي ما يستحقه، نحن فرضنا له ذكرين وفرضنا له أنثيين بمعنى الأوفر منهما والأحظ منهما، فعند ذلك يأخذ نصيبه كاملا، لعله كما يقال فرضنا أنثيين فأصبحت هي أنثى واحدة بنت واحدة، فعند ذلك لعلنا حجبنا بنت الإبن أو حجبنا ما يتعلق بالأخوات وما شابه ذلك، فعند ذلك نعطي هذه الأخت أو البنت نصيبها، وعند ذلك البنت بنت الإبن هن منعناها من أن نعطيها شيئا لاحتمال أن تكون بنتين أو أن يكون ذكرا فلا ترث، فعند ذلك نعطي بنت البنت بنت الإبن، وقد لعلها تكون شقيقة ولم نعطيها شيئا فعند ذلك تكون عصبة معها في هذه الحال. قال ورد ما بقي، بمعنى ما أخذ ما حججناه له وحبسناه له يأخذ نصيبه، الزائد كما يقال يرد على الآخرين أو من لم يرث أو يورث في هذه الحال فيعطى نصيبه في هذه الحال. قال إن أعوز شيئا رجع، بمعنى إن احتاج هو، يعني نحن فرضنا أنثيين وفرضنا ذكرين فعند ذلك أصبح لم يكن اثنين وإنما أصبح أربعة، إذا كان الأخ سابقا الذي هو ابن واحد قلنا ماذا؟ سنعطيك ماذا؟ الثلث، لأن كما يقال حسبنا بأن الحمل بذكرين وهي زوجة وابن، الزوجة إذا كان معها ابن لا يختلف نصيبها، إذا قلنا خذي نصيبك الثمن كاملا، لأنه لو أصبح معه ولدين آخرين لن ينقص نصيبك في هذه الحال. الابن ماذا نعطيه؟ لعله يقول أنا أحتاج وأنا في حاجة إلى آخره، ولعلي لأولاد، لعلي أنمي تجارتي إلى آخره، فنعطيه ماذا سنعطيه؟ سنعطيه بعد هذا الباقي ماذا؟ الثلث، لأنه سنفرض ماذا؟ ذكرين، عند ذلك تبين بأن الحمل ليس ذكرين وإنما أربعة، إذن سيأخذ ماذا؟ الخمس وليس الثلث، فعند ذلك نقول ماذا؟ اعطنا بعض ما أخذت فخذ الخمس فقط وأعد بعد ذلك الباقي حتى نوزع البقية على إخوانك كل له نصيب في هذا المال. وهذا قوله وإن أعوز أي احتاج الحمل، أعوز احتاج شيئا رجع على من أخذ منه نصيبه. ختم بعد ذلك بقوله والخنثى المشكل، الخنثى بمعنى لهذا الإنسان له آلتان في قبله، ذكر وماذا؟ وقبل، وعند ذلك متى يكون مشكلا؟ يكون مشكلا إذا كان يتبول منهما جميعا فعند ذلك لا يعرف أو يكون ذكرا أو يكون أنثى، في الغالب أنه إذا في حال البلوغ يعني يتضح أمره في الغالب، لكن هنا إن كان الموت قبل ذلك وهو الآن يتبول من هنا ويتبول من هنا فلا يعرف، وهذا هو الإشكال، لا يعرف أهو ذكر أو هو أنثى، طبعا لعله الآن في الطب الحديث لأن أصبح كمن يعالج هذا الموضوع ونحوه، لكن على كل حال سواء عولج أو لم يعالج حديثنا عما لو كان هذا الشخص موجودا بهذا الشكل، بمعنى لم يتبين أمره ولم يتضح حاله هل هو ذكر أو هو أنثى، فهذا أصبح الآن سيرث من هذا كما يقال من مورثه. ماذا سنعطيه؟ هل سنعامله بمعاملة الذكر فنعطيه نصيب الذكر، أو نعامله بمعاملة الأنثى فنعطيه نصيب الأنثى؟ قال ماذا؟ يرث نصيب ميراث ذكر أو نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. إذن نعتبره ماذا؟ كأنه الذكر نعطيه نصف ميراثه، وفي الأنثى نعطيه نصف ميراث الأنثى، بمعنى إذا مات هذا الميت وله ماذا؟ وله ولد ذكر والثاني خنثى مشكل، ماذا سنعطيه؟ قالوا سنحسب هذا الخنثى مرة نحسبه بذكر ومرة نحسبه بالأنثى، فتصبح في المسألة الأولى ماذا؟ ولدان. المسألة تصبح من ماذا؟ من اثنين، لكل ولد سهم من ذلك. وفي الأنثى تصبح المسألة من ثلاثة، الخنثى اعتبرناها بنت بماذا؟ بسهم، والذكر أحسبناه بسهمين، إذن أصبحت مسألة بسهمين ومسألة أخرى بماذا؟ بثلاثة أسهم، نضرب هذه في هذه فتصبح ماذا؟ اثنين في ثلاثة بستة، فعند ذلك نضرب بعد ذلك هذا الواحد في الثلاثة بثلاثة والاثنين في الاثنين بأربعة والواحد بالثلاثة بالثلاثة والواحد بالاثنين باثنين، فيصبح عند ذلك أظنه سبعة أو نحو من ذلك، يأخذ الذكر سبعة ويأخذ الخنثى خمسة، يصبح من 12، فالذكر يأخذ ماذا؟ سبعة، والخنثى هذا نصف ذكر ونصف أنثى يأخذ خمسة من 12 في هذه الحال. هذا فيما يتعلق بميراث الأنثى الخنثى، وبهذا تم كتاب الفرائض والحمد لله، وبهذا انتهينا من الربع الثالث من هذا الكتاب، بقي الربع الرابع سيكون بدايته في كتاب النكاح، وبهذا سنتوقف عن هذا الدرس إلى ما بعد الحج، لأنه مضت العام الماضي لم نتمكن من دراسته إلا أسبوع ثم جاء الحجاج، فعند ذلك لعله سيكون لنا درس فيما يتعلق باختيار كتاب في المناسك، وبعد فراغ الحجاج وانصرافهم بإذن الله سالمين نأتي إلى الكتاب أي بعد الحج، وبعد فترة سنجري ذلك الاختبار. لعلي قبل أن أبدأ بهذه الأسئلة واستعراضها أجيب على سؤال في الواقع تكرر من كثير من الطلاب، وهو فيما يتعلق بالمنهجية في دراسة الفقه، وهي في الواقع من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان، لأن الإنسان إذا اتضح له المنهج تبين له الطريق واستطاع بعد ذلك أن يسلك في هذا الطريق سلوكا سليما إلى أن يصل إلى منتهى، أما إن لم يكن سالكا لهذا الطريق على الطريق على الطريقة السوية فإنه سيتخبط وستمضي به الأيام والسنون، ثم بعد ذلك يجد بأنه صفر اليدين. ولذلك من يقول بأنه ينبغي لطالب العلم أن يتفقه من خلال النصوص الوحيين كتابا وسنة، لأننا إنما تعبدنا بهما وهما المصدران الأساسان للأحكام والتشريعات، فهذا في الواقع ما أصاب في هذا الأمر. ومن نظر وسبر أحوال العلماء، ولعلنا وقفنا على ذلك مرارا وأشرنا إليه حتى لعلنا نقلنا عن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بأن التقليد في الابتداء والتمذهب في الابتداء واجب قدرا وشرعا، واجب قدرا وشرعا، ومراده بأنه واجب قدرا بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يكون متعلما وأن يصل إلى درجة الاجتهاد والاستنباط من الأدلة كتابا وسنة كما يقال وهو إذا خرج من بطن أمه، لا يمكن أن يكون ذلك، فلا بد أن يتدرج، هذا التدرج لا بد أن يتلقى عن العلماء، فلا بد أن يأخذ عنهم ولا بد من تقليدهم. إذن هذا هو القدر، لا يمكن للإنسان أن بين غمضة عين وانتباهتها أن يصبح مجتهدا ينظر إلى النصوص دون أن يكون له آلة ويقول هذا حلال وهذا حرام. وواجب شرعا أن الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في بداية أمره لا شك أنه عامي أو طالب علم مبتدئ، فهو في الغالب أشبه بالعامي حتى وإن كان طالب علم مبتدئ، فهذا واجبه الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وهو هذا الواجب الشرعي. أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا بد أن يسأل، وهذا ما جرى عليه طلاب العلم من كما يقال من صدر الإسلام إلى من بعدهم، يسألون ويتعلمون ويتلقون العلم ويقلدون، لأنهم ليست لهم آلة الاجتهاد، آلة اجتهاد الاستنباط من الأدلة مباشرة. فإذا ما اتصل بعد ذلك بهذا العلم وتواصل أمره في هذا الطلب حتى قوي بعد ذلك ساعده، وأخذ اطلع على أقوال العلماء وسبر أقوالهم وعرف كما يقال مسالك هذا الاستدلال، عند ذلك له أن يشاركهم في الاجتهاد. أما أن يقول أنا الآن طالب علم وعند مباشر كما يقال أعرف أن أقرأ، ولعله أحيانا لا يحسن قراءة النصوص، يقول أنا هذا الآن الآية واضحة وهذا الحديث واضح فأنا استنبط منه الأحكام، فهذا في الواقع ما تجدونه أحيانا من الفتاوى الشاذة في الواقع مرجعها إلى ذلك. ولذلك لعلي أشرت إلى أن ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة مختصرة في هذا الجانب، وهو وجوب اتباع المذاهب الأربعة، أنه يجب ابتداء اتباع المذاهب الأربعة، قال بهذا الذي يجب أن يتبع. ولذلك أشار رحمه الله تعالى في هذه الرسالة إلى أن العلماء وإن الأئمة منعوا أشياء واضحة وصريحة إذا ترتب عليها نوع من الفساد، وذكر فيها من هذه الأمثلة ما حصل من عثمان رضي الله عنه، وهو أنه جمع الناس على مصحف واحد الذي هو مصحف عثمان، وكان الناس يقرؤون بقراءات مختلفة متعددة وكلها قراءة صحيحة، فكل يقول بأنه أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حصل بينهم الخلاف وخلف حصل بينهم النزاع، وقال هذه قراءة صحيحة وإلى آخره. فلما رأى ذلك ونشوب شيء من الفتنة في هذا الأمر استشار عثمان رضي الله عنه هذا الأمر، فعند ذلك اجتمع الصحابة على أن يكتب القرآن على لغة قريش التي هي الأساس في نزول هذا القرآن، ثم بعد ذلك جمع المصاحف الأخرى التي كتبت فحرقها رضي الله عنه، وأبقى هذا المصحف الذي يسمى مصحف الإمام الذي هو مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو الذي الآن هو متداول في هذا الباب، وهو كما يقال كانوا يقرؤون على أمر صحيح وعلى سنة ثابتة، لكن لما ترتب على ذلك شيء من المفاسد سد هذا الباب. وكذلك فيما يتعلق فتح باب الاجتهاد، أن يترك لكل الناس من هب ودب، من كان معه علم ومن كان لم يكن معه علم، من كان معه هوى ومن كان معه إخلاص، كل يقال له هؤلاء ارتعوا في هذه النصوص وبعد ذلك استنبطوا فيها، فهذا في الواقع من الخلل الكبير، بل من الخلل الذي يقع أحيانا وقد أشار إليه رحمه الله تعالى، هو النظر إلى النصوص مجردة دون أن ينظر إلى فهم السلف فيها. ولذلك قال بأن بعض الناس وقع في كثير من هذه الانحرافات وهذه الاجتهادات الخاطئة لأنه نظر إلى النصوص مجردة دون أن ينظر إلى أقاويل الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نزل الوحي بلسانهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم، فهم أعرف بالتأويل في هذا الجانب بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فعند ذلك لا بد من الرجوع إلى فهمهم. ولذلك كان مما عني به الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو ليس فقط النظر في النصوص ولم يكتفي بما يتعلق بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يجمع أقاويل الصحابة في هذا الباب وينظر في سنن الصحابة في هذا الباب في فهم هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك له أقوال لعلها مرت معنا أو سيأتينا شيء منها في هذا الباب كثير فيما يتعلق بالإشارة إلى أن هذا الأمر لم يثبت عن الصحابة في ذلك، فيما يتعلق لعلي أشرت إليه فيما يتعلق بالسلام من صلاة الجنازة، قال بأنه لا سلام إلا سلام واحد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل سلم تسليمة أو تسليمتين، اقتصر على تسليمة واحدة أو سلم تسليمتين، فمن العلماء قالوا بأن التسليم بما أنه فيه تسليم يكون التسليم في ذلك مثل التسليم من الصلاة ويكون فيه هناك تسليمتان، فهناك رحمه الله تعالى قال بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه سلم تسليمتين، لكنه ثبت عن جمع من الصحابة ذكر ستة أو أكثر من ذلك ثبت عنهم التسليمة الواحدة. إذن هذا في الواقع يترجع إلى ماذا؟ إلى هذا الفهم لهذه النصوص. إذن في الواقع الذي يريد هذا الاجتهاد فلا بد أن يكون تعلمه وتفقهه ابتداء على أحد المذاهب، والأئمة الأربعة سواء كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة أو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أو الإمام أحمد، هذا في الواقع أئمة شهد العلماء قاطبة لهم بالجلالة والعلم وأنهم أهل للاجتهاد. حسبك في ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي حنيفة الناس عيال على أبي حنيفة في ماذا؟ في الفقه. والإمام الأحمد رحمه الله تعالى يقول عن الشافعي رحمه الله تعالى الشافعي كالصحة للبدن وكالشمس لهذه الدنيا. وحسبك كذلك قول الناس في الإمام مالك لا يفتى ومالك في المدينة وكانت تضرب له أكباد الإبل. إذن هؤلاء الإمام متفق على جلالتهم وعلى أنهم أهل للاقتداء، وأن من تعبد الله سبحانه وتعالى بفتاواهم أن تعبده صحيح لا حرج فيه. مع هذا الإقرار بهذا التمذهب وهذه القراءة على هذه المذاهب الأربعة ينبغي أن أيضا يستقر في النفوس أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى مجتهدون وليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين لا يعني أنهم لا يخطئون، وإنما قد يصيبون وقد يخطئون، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبك من ذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بقولي. لماذا؟ قال لأننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. إذن الإنسان قد يرجع، لماذا ترجع عن قولك وقد قلته؟ لأنه تبين لي بأنه أشبه بالخطأ وأن الأصح هو قول الآخر في ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما تحول من العراق إلى مصر وكان له في العراق مذهب وله أتباع ألغى مذهبه القديم وأصبح له مذهب جديد، ولذلك يعرف المذهب القديم والمذهب الجديد. ومع ذلك الشافعية رحمهم الله تعالى رجحوا بعض آرائه القديمة على آرائه الجديدة في هذا الباب. إذن الشاهد من هذا أن طالب العلم لا حرج أن يتمذهب على أي مذهب، وليست هناك وجوب للإنسان بمعنى أن يكون الإنسان يقول يجب عليك أبوك على المذهب الشافعي لابد أن تكون على المذهب الشافعي أو الحنفي أو ما شابه ذلك، لكن يقال الأنسب، الأنسب إذا كان من كان حولك وما جاورك وبلدك ونحو من ذلك على مذهب معين أن تكون على هذا المذهب، نقول الأنسب ولا نقول الواجب، لأنه يجوز للإنسان أن يتمذهب في بمذهب الشافعي أو الإمام مالك في مجتمع كله على المذهب الحنفي، ما المانع في ذلك؟ ليس هناك وجوب من جهة الشرع أن تتمذهب على هذا المذهب أو على ذلك المذهب، لكن يقال من جهة المناسبة أن يكون الإنسان على ما عليه أهل قومه وبلده وما شابه ذلك. بعد هذا يرجع ذلك لحسب هذا الإنسان طالب العلم، إن كان له نوع من الترقي والسعي إلى أن يعني يستمر في هذا الطلب والنظر بعد ذلك في الأدلة والنظر بعد ذلك في المذاهب الأخرى ليتبين له الراجح، فهنا إذا تبين له الراجح في هذه المسألة أصبح ذلك واجبا عليه أن يقول وأن يعمل به، ويحرم عليه في المقابل أن يترك الراجح الذي عرفه بناء على النصوص، يعني عرف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكون مثلا على خلاف رأي الإمام مالك أو خلاف رأي أبي حنيفة أو غير ذلك من المذاهب الأخرى، فهنا إذا تبينت له السنة الصحيحة الثابتة وهي بخلاف مذهبه فهنا يجب وجوبا ليس اختياريا. وهذا نقله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إجماعا، وحكاه شيخ الإسلام ونقله عن الإمام الشافعي، وهو أنه ماذا؟ الإجماع على وجوب ماذا؟ أنه من استبانت له سنة أن يعمل بها وإن خالفها كائن من كان. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيتم قولي بخلاف السنة فاضربوا بقولي عرض الحائط. فإذا قال أضربوا بقولي عرض الحائط معنى لا عبرة به. ولذلك قلنا قبل قليل نقلنا عن الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فإذا وجدت أن رأي الإمام مالك في هذه المسألة بخلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يجب العمل بالسنة، ولا بعد ذلك الإمام مالك له عذره ويعتذر له وله أجره، لكن لا عذر لك أنت. ولذلك ابن وهب رحمه الله تعالى صاحب مالك فيما يتعلق بقضاء السنة، بمعنى إنسان إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يبادر بصلاة ماذا؟ بصلاة الفجر ولا يصلي السنة. قال لماذا؟ قال: لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة في منامه لما نام عن الصلاة. قال ابن وهب وهو صاحبه. إذن انتهى التنبيه على هذا الأمر، وهو أن طالب العلم كما قلنا سابقا أنه لابد أن يكون يبدأ التفقه على أحد المذاهب، ويكون التفقه عند ذلك بأحد المختصرات، المتون المختصرة، سواء كان ذلك منظوما أو كان ذلك ليس بمنظوم وهو ما تسمى بالمتون النثرية. هذا يكون مختصر يمكن أن يقرأ في سنة أو أقل من ذلك. فإذا أتقن ذلك، يعني هذه الآن الكتاب الذي معنا لعلنا في 4 فصول ننتهي منه، لكن لو ضاعفنا المدة وأخذنا الأسبوع كاملا لعلنا انتهينا في سنة أو أقل من ذلك. إذا كان يمكن أن ينتهي من ذلك في هذه المدة، قد يمكن الإنسان لو كان الوقت أطول من ذلك لعله في 4 أشهر، ولعلنا أجرينا دورة سابقة في الجامعة أخذت شهرا واحدا تقريبا، شهرا أظن 6 أسابيع أو شهرا ونصف، بهذا انتهينا ولم نأخذ كما جميع الأيام. فالشاهد بهذا يمكن الإنسان أن يتقنه، خاصة بكثرة المذاكرة، وهذا ما سعت هذه الدورة إلى تحقيقه، أن يكون الاختبار متكرر وأن يقرأ هذا الكتاب أكثر من مرة. فإذا لا شك أنه قرأ أكثر من مرة ودرس أكثر من مرة لا شك أنه أتقن الإنسان، عند ذلك يبني ما بعد ذلك. البناء يكون بناء بداية يكون بالأدلة والنظر في الأدلة وكيفية استنباطها، وهذا لابد أن يصاحبه، لابد أن يصاحبه أصول الفقه. ولذلك الدعوة بعد ذلك للطلاب الذين معنا لابد أن يكون لهم جلوس مع أحد المشايخ الآخرين في أصول الفقه، لأنه هو ما يتعلق بكيفية الاستنباط، استنباط الأحكام من هذه النصوص ومن هذه الأدلة في هذا الجانب. إذا وهذا يرجع للإنسان حسب تخصصه وحسب تفرغه للعلم، إن كان بعد ذلك كان متفرغا للعلم والبحث وما شابه ذلك نظر بعد ذلك في المذاهب الأخرى وبالأدلة كما قلنا، فإذا تبين له الراجح في هذه المسألة تعين عليه في هذه الحالة أن يفتي بها وأن يعمل بها، وإن خالفت في ذلك مذهبه بل يجب عليه ذلك في هذه الحال. إذن هذه قاعدة أساس في هذا الباب ينبغي أن تلحظ، فأسأل الله الجميع التوفيق. هذا سائل يسر يقول: متى يكون الاختبار للثالث؟ لعلنا إذا عجنا إن شاء الله نحدد وقتا مناسبا، يكون بعد البدء بفترة يكون كل إنسان الاستعداد في هذا الجانب. هذا يقول: هل يجوز ذكر الخلاف في المسائل الفقهية للعوام أم يذكر لهم الحكم فقط؟ لا يذكر الخلاف، لأن هذا الخلاف تشتته في هذا الباب، وكأنك تقول اختر ما تشاء، وهذا في الواقع ليس بحسن، بل هذا مدعاة إلى أن يكون الإنسان يذهب بعد ذلك إلى تضييع ما يكون الواجب عليه. وإنما يقولون بأن العامية لا مذهب له، والعامي مذهبه مذهب مفتيه، فهو يستفتي من يثق عليه. يجب على العام ابتداء أن لا يسأل إلا من يثق بعلمه وورعه، علمه وورعه. فإذا وثق من هذا الإنسان عند ذلك سأله، وبعد ذلك يبرأ وتبرأ ذمته بماذا؟ بالعمل بهذه الفتوى، لأنه ليس مؤهلا أن يميز بين هذه الأقوال والأدلة، بل يقولون بأن الأقوال بالنسبة للعام كالأدلة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للمجتهد، لا يمكن أن يعمل بالدليلين معا وإن كانا متناقضين، فلابد أن يكون له نظر في الأدلة، فكذلك فيما يتعلق بالعام. وما يفعله بعض العوام، وهذا أشرنا إليه مرارا في مناسبات مختلفة، أن يذهب إلى أكثر من شخص ويستفتي هذا ويستفتي هذا ويستفتي هذا، ثم بعد ذلك يختار من هؤلاء، فهذا في الواقع كما يقولون إنما يعمل بهواه، لأنه سيختار على أي أساس؟ ليس له أساس يقوم به، إنما ما ناسبه في ذلك الحال عمل به. إذن هو هذا في الواقع اتباع للهوى، ويخشى عليه أو على من كان مثله كمثل هذا الحال. هذا يقول: لم أفهم كتاب الفرائض إلا قليلا، فما نصيحتكم؟ أن تختص بدرس خاص مع فرضي. يعني الآن كتب الفرائض لعلي أشرت في البداية أنه علم مستقل، وهناك من العلماء من يعني اختص بهذا فسمي فرضيا في هذا الحال. فهنا وهذا يحتاج إلى نوع من التدريبات والتمارين في هذا الباب حتى يتقن، وهو ليس بالصعب جدا، لكن من لم يقرأه إلا استعراضا معنا قد يكون في نوع من الصعوبة. هذا يقول: هل صحيح أن الحالات التي يرث الرجل أكثر من المرأة قليلة، والحالات التي ترث المرأة أكثر من الرجل أكثر؟ لا، هذا في الواقع غير صحيح مطلقا، هذا في الواقع غير صحيح مطلقا. الزوج والزوجة، الزوج يأخذ النصف والربع، المرأة تأخذ، الزوجة تأخذ الربع ثم الثمن، الابناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وقل مثل ذلك في الإخوة والأخوات وما شابه ذلك. فالأصل كما قلنا سابقا أن الذكر يأخذ أكثر من ذلك، وأن لا يكون التساوي إلا فيما يتعلق بالأولاد الأم. قال: إذا الميت ورث بيتا أو سيارة وغيرها فكيف يتم التقسيم؟ يتم التقسيم بأن تقيم أو تباع، تقيم أو تباع. فإن كانوا قلة يمكن أن يقتسموا شيئا من هذا فاقتسموه، أو هم في الابتداء يكون شراكة، شركاء ما يسمى بالشركة المشاعة في السيارة وفي البيت، بعد ذلك يتفقون على ما يكون الأمر إما من البيع أو أن يقيم ذلك، أي العقار أو السيارة. سؤال: توفي رجل وترك أما، هذا ساعدوني في القسمة، أما وأخوات شقيقات وأخوين من الأب وأختين من الأب، فهنا الأم مع وجود هذا العدد من الأخوة تأخذ السدس، والأخوات الشقائق يأخذن الثلثين، والإخوة من الأبوين والأختين من الأبوين من الأب يشتركون في الباقي عصبة، ويكون عند ذلك عصبة في هذه الحالة. هذه مثلها مسألة ساعدوني فيها. يقول: بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن، فهنا البنتان لهن الثلثان، وبنت الابن لها السدس، ليس لها السدس وإنما تذهب، ابن ابن الابن وبنت ابن الابن، هذا ابن الابن، الابن مع بنت الابن يعصبها، فهذا يكون الأخ المبارك لها، فعند ذلك هي التي ترث، وبنت ابن الابن لا ترث، تكون عصبة في هذا الأمر. هذا الذي يظهر والله أعلم. هذا يسأل فيما يتعلق بالحمل كيف يكون 4 سنوات، يعني إذا بقي الحمل وهو يتأخر كما أنه يتقدم يتأخر. يقول العلماء بأن غايته ومداه أن يكون إلى 4 سنوات، بشرط أن لا تكون تتزوج ما شابه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.